طالب أبو طالب كان فقير لكن مقامه كبير أبو طالب كان فقير لكن مقامه كبير والناس صغير وكبير من احترامه هيبة الناس صغير وكبير من احترامه هيبة فتولى أمر الزين جعلوا زي ابنه يقين اتولى أمر الزين جعلوا زي ابنه يقين وعش كحيل العين في بيت عمو يرعى ولكن أبو طالب بحاجة إلى المال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في سن 25 سنة شاب محتاج الجواز أبو طالب يقول له يا محمد إذا كنت تروح لحد من أغنياء البلد تعرض نفسك عليه في التجارة اشتغل معاه في التجارة ربنا بعث لك كرشين نجوزك بهم أي واحدة إيه رأيك في خديجة فلوسها كتير التجارة اللي هي بتتاجر فيها قد تجارة قبيلة قريش كلها لو تروح لخديجة تعرض نفسك عليها في العمل في التجارة يمكن ربنا يبعت لك يا محمد قرشين نجوزك بهم أي واحد أروح لها قال له النبي في حنية يا عمي اسمع لي قال له النبي في حنية يا عمي اسمع لي نستنى برضو شوي يمكن تيجي من الله نستنى برضو شوي يمكن تيجي من الله وهي تبعت لي حد يفكرها بي هي اللي تبعت لي حد يفكرها بي من صبر نفسه أبي رفر أعز الله من صور نفسه أبي رخر أعز الله النبي عليه الصلاة والسلام عنده عزة وكرامة بيقول لعمه بدل ما أروح وأزل نفسي لخديجة أقول لها شغالين يمكن حد يدلها علي وهي اللي تبعت لي عنده عزة وكرامة لأنه مع الله واللي مع الله بيقضي حياته سيد ويعيش مكرم اللي مع الله بيقضي حياته سيد ويعيش مكرم ما عمره يذلها لعبيد الخلق تخضع إليه حتى أسودي مذاب واللي يشوفه بيفرح وكأنه عيد. خديجة بلغها اللي حصل لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، بعتت لحضرة النبي. بلغ خديجة مكان من قرطها لعدنان، بلغ خديجة مكان من قرطها لعدنان مع عمه شيخ الأردن، وبرضه كانت عارفة، برضه كانت عارفة، عارفة صفات الزين بأنه صادق وأمين، إنه صادق وأمين. وفايل خلي يقين، فايل خلي يقين، فايل خلي يقين، في طهرت ويا نقا فأرسلت لي، عرضت مالها علي، أرسلت لي، عرضت مالها علي، كمان قعدت تغري انه حيزيد في عطاء. تعال يا محمد. بلغنا اللي حصل بينك وبين عمك ابو طالب، وبعدين مش انت اللي محتاجني، انا اللي محتاجك يا محمد. والدليل على ان انا اللي محتاجاه باجر النفر باجره واحده لك انت واجرتين يا محمد. هيبقى لك نصيبين يعني اجره رجلي، هيبقى لك نصيبين يعني اجره رجلي، لانك انت امين قد فوت خلق الله، لانك انت امين فوت خلق الله. روح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لعمه. قال له انت ملهم يا ابني. انت طول عمرك ملهم، اللي تقول عليه بيحصل. هتسافر الشام. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. على سيدنا محمد صباح الأمل يا صباح الخير. منور والله. طيب الله ينور. طيب خلي بالك من نفسك يا محمد. خلي بالك يا محمد وانت مسافر الشام، لان خدتك وانت سنك 12 سنه واحد عابد راهب اسمه بحيره، خوفنا عليك من اليهود اللي في الشام. انت دلوقتي شاب كويس، خلي بالك من يهود الشام يا محمد. مع السلامه. Master!

سمع الكلام ما يسرع، سمع الكلام ما يسرع المصطفى وحكاوي. كمان شفت الملائكة اللي بتضل عليه، هامت بحب النبي، هامت بحب النبي وازداد ورم هذي، وعطت له أجره مضاعف، أصدها ترضيه، أصدها ترضيه، روح نبينا وسابها في انشغال هذي، مشغولة بالمصطفى دايما دايما تفكر فيه، دايما تفكر فيه، راحت لورقة ابن نوفل تسأله عنه، هل ده حيبقى نبي إن صح ما قلتي. مع السلامة، لكن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أعطته أربع أجر، شرطة تعطيه أجرتين، أعطت له الضعف أربع أجر. وروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسابها مشغولة بي. يا ترى محمد هيبقى إيه؟ ميسرة بيقول إن الراجل اللي هو العابد نسطورة قال ده هيبقى نبي. يا ترى النبوة دي شكلها إيه؟ راحت تسأل من انشغالها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، راحت تسأل عنه اللي أعرفه، ورقة بن نوفل ابن عمها. قول لي يا ورقة، لما يكون واحد الغمامة بتضل عليه يبقى إيه؟ واحد الطيور بيترفرف عليه مش خايفة منه يبقى إيه؟ حكت له الرحلة. ورقة بن نوفل كان أصله بيعبد الأصنام، وربنا فتح عليه وقعد يبحث ويقرأ لحد ما عرف الديانة المسيحية فأسلم وبقى مسيح. الله يكرمك. فطبعا يعرف، وكل دين هو الإسلام، بس اللي يخالف إن الدين عند الله الإسلام، اللي يخالف اللي ما يؤمنش بكل الأديان يبقى كافر. فراحت تسأل ورقة، قال لها الكلام اللي بتحكيه يا خديجة بنت عمي علامات نبي آخر الزمان. ده مين؟ قالك محمد. قال لها يستاهل. ربنا فعلا سبحانه وتعالى بينقي واختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. انت فاكرة يا خديجة نهارنا، نهار ما جيت تقولي لي انك شفت في المنام ان الشمس دخلت بيتك نورت البيت كله وزاد النور من البيت عم مكة كلها وانتشر النور من مكة عم الارض كلها، انا مش قلت لك انك هيدخل بيتك خاتم الانبياء والمرسلين اللي ارسلته للناس كلها؟ يظهر هتكوني من نصيبه، يظهر هو محمد ويظهر انك هتكوني زوجة له.

بالك السيدة خديجة لها صديقة اسمها نفيسة بعتت له. تعالي يا نفيسة يا صاحبتي، انت تعرفي عني ايه في حكاية الجواز؟ قالت وانا بس اللي عارفة يا خديجة، ما كل البلد عارفة انت رفضة الجواز. قالت هدى كان رأيي الاول صحيح، رفضت فلان وفلان وفلان وعظماء البلد، لكني غيرت رأيي ثاني دلوقتي يا نفيس. مين اللي غير رأيك؟ طيب رأيك ايه يا طلبك ايه يا خديجة؟ قالت انا هبعتك يا نفيسة صديقتي لمحمد. تتكلمي معاه في امر جوازه، لقيت له بال في جوازه ونوى على جواز لله عليا. سبحان الله، خديجه اللي رفضت اغنياء البلد بتعرض نفسها على حضره النبي الفقير عليه الصلاه والسلام، راحت له

المحاضة بالزين وأقيمت الأفراح والكل باله ارتاح أقيمت الأفراح والكل باله ارتاح وتم الانشراح بزواج حبيب الله تم الانشراح بزواج حبيب الله وأنكح إلى العين أنكح إلى العين أنكح إلى العين ذبح للناس جمالين وأطعم الحاضرين والكل تم رضا الكل تم رضا وأصبح المختار زهزوجا الأطهار أصبح المختار زهزوجا الأطهار هي جدة الأقمار ألبس رسول الله جدة الأقمار ألبس رسول الله هي أم فاطمة الزهرة وجدة زينب الطهر أم فاطمة الزهرة وجدة زينب الطهر مع الحسنين الأمرة أثبت رسول الله ربنا بارك في السيدة خديجة وكان منها السلالة الطاهرة أولاد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي منهم السيدة فاطمة تزوجت تزوجت سيدنا علي كرم الله وجهه وربنا بعث منهم السلالة الطاهرة آل البيت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة زينب أيوة خديجة مهدت جو صالح لحضرة النبي حتى أتته رسالة رسالة اللي نورت الكون كله قال لي انت مغرم قال لي انت مغرم بنور الزين وجماله اعرف صفاته وطبعه ايه يلي انت مغرم يلي انت مغرم بنور الزين وجماله اعرف صفاته وطبعه ايه وخصاله واسمع كلامه وقلب كل افعاله من حب واحد يكتبه في جميع حاله يلي تحب الهادي نبينا شوف صفاته وطبعه منه راضي لو حيقضي اليوم صيام من إدام المسدة من إدام يعني جلد يعني جلد وفيها ليف فيها ليف النبي أصله عفيف والله كان عضو ظريف اتصرف أصله حرام صاروا كالقرايب من وفاء ومن ذكاء أصبحوا بيته حبايب من وفاء ومن ذكاء أصبحوا بيته حبايب كان يصوم حتى يظنوا إنه ما يسيب الصيام كان يصوم حتى يظنوا انه ما يسيب الصيام برضه كان يفطر وتنه في الفطار نفس الكلام كان يوم الليل يصلي كان يطول في القيام كان يوم الليل يصلي كان يطول في القيام والصلاة احلى تملي لما تلقى الناس ليام بسم الله الرحمن الرحيم وسلالات الكائنات وطالئة السعودية وافتخرت الخلائق بقدومه والأرض والأعجام وعكفت على بيت أمنة طيور مناخرها من الزمرود الأخضر وأجنحتها من الأواقيت الجوهرية وتدلت الكواكب من السماوات وأقبل إلى بيت أمنة الغمام وذلك في ليلة الاثنين بعد العشاء إلى طلوع اللمعات الفجرية فأخذها المقام فضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد اعدانا ولا تخيب فيك رجانا واختم الصالحات اعمالنا بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحه فتحة الى سيد عبد المقصود عيسى وعم الحاج محمد المقصود عيسى وعم الشيخ عبد المقصود ربنا يوسع في مددهم ويبارك في حياتهم وينفع بهم وبدعوتهم ولاخواننا جميعا واهل البلد جميعا وكل من حضر وكل من سهل